سمعت كثير من الناس لا يصلون الجمعة وأوقات رمضان إلا الجمعة وأوقات رمضان فقط، ويحتجون بحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما. هذا عمل صحيح؟ هذا الاعتزال جهل يا رزق. الله جل وعلا أوجب علينا صلاة الجماعة وأوجب علينا الجمعة وأوجب علينا رمضان، نعلم أن نرجى الواجبات، هذا الصلاة الصلوات كلها ونرجى الجمعة ونصوم رمضان ونفعل كل ما أوجب الله علينا، وليس في هذا أجر عظيم. وعسانا إذا فعلنا هذا كله واجتهدنا وابتعدنا عن معظم الله عسانا ننجو، تعالى ننجو من عذاب الله لعلنا نقبل. أما أن نحتج لصلاة الجمعة وما رتب الله لنا الكفارة أو رمضان ثم نريد أن نوجه الواجبات، هذا لا يكون ميؤمن بينه والأولاد، هذا لا يكون ميؤمن. ومن اعتقد أن صلاة الجمعة تكفي عن بقية الصلوات فهو كافر ظلم مبطل صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد أن صوم رمضان يسقط عنه التكاليف ولا يخرج عما كان المعاصي فهذا ظلم مبطل وكافر بما يعلم بالتحرك والاحتمال. أجمع المسلمون قاطبة على أن رمضان لا يسقط واجبا عن الآخرين، وأن صلاة الجمعة لا تسقط واجبات أخرى، وصلاة الجمعة لا تسقط صلاة الفجر ولا صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا صلاة العصر ولا صلاة القصر والله لك في وقتها يوم يوم إذا لا تقول لها صلاة القصر فقط في جمعة، وهم بقية الأيام عند جميع الأهل لا بد منها، لا بد من صلاة الخمس في بقية الأيام، كما أنه لا بد من صلاة الأربع في يوم الجمعة العصر والمغرب والعشاء والفجر يوم الجمعة، لا بد منها. ومن زعم أن صلاة الجمعة تسقط عنه هذه الفرائض كلها واعتذر ذلك فله الله تعالى بإذن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لا إسقاط الواجبات واستهان المحرمات، فمن فعله وتجلى بعدما يتقرب على العزه ويبين له كفر وظل بلا وكفر رمضان، صوم رمضان لا يسقط واجبات لا صلاه ولا زكاه ولا غير لهم ما يجب. صوم رمضان فريضه العبد ان يقوم بها وان يؤديها، والله تعالى له بذلك اجرا وثوابا فلا يكون ثواب رمضان مسلما لبقيه الواجبات. وقال عليه الصلاه والسلام لا صلاة الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن لا لم تكن كذلك، فإن أخذت كثيرة حجب أثر الصيام صلى الله عليه وسلم حجب أثر الجمعة لا يحصل ثوابها إلا باجتناب الكبائر، فلأن المعاصي كما قال جل وعلا إن تجتنبوا الكبائر ما اسمعوا لها من أخلاق سيئات ونزلت مثلا كريما فلم يحصل تكفير السيئات وإن قال الجنة إلا لمن فهمها في جنة الكبائر. فالمقصود أن هذا كلام جاهل الذي يقول أن صلاة الجمعة ورمضان تكفيرا وقيت بها الواجبات وكفر بها هذه المحرمات، هذا من الجاهل العظيم الذي لا يعقل له معنى بل هو مخالف للنصوص ومخالف لله وسبيله صلى الله عليه وسلم. ولعله إذا أدى الواجبات كلها وترك المحارم كلها لعله يغفر لعله يقبل لعله تكفر سيئاته لعله يفوز بالجنة. وإذا أحب بذلك فقلنا على الله بذلك وعجب بالإيمان وعدم قوله صلى الله عليه وسلم.